قال رحمه الله: بسم الله. والذي يكشف لك ذلك في هذه المسألة، أن يكشف لك المعنى الصواب في هذه المسألة وما قال الشافعي هل هو صواب أم ليس بصواب، نذكر لك معاني عالة وأن تنظر وركب المعاني هذه على الآية التي ذكرت وانظر المعنى الذي يناسبها فيتبين لك الصواب. قال: والذي يكشف لك ذلك في هذه المسألة البحث عن معاني قولك عالى. ما إعراب البحث؟ والذي يكشف لك ذلك في هذه المسألة البحث. عبد الرحمن أبو عبد الله يقول فاعل، خبر الذي والفاعل مستتر. أحسنت. والذي يكشف لك ذلك في هذه المسألة البحث عن معاني قولك عالى لغة، حتى إذا عرفته ركبت عليه معنى الآية وحكمت بما يصح به لفظا ومعنى. وقد قال علماؤنا فيه سبعة معان: الأول الميل، هذا معنى مشهور فيه الميل كما سيأتي. قال يعقوب: عال الرجل إذا مال. يعقوب بن إسحاق السكيت رحمه الله من أئمة اللغة. عال الرجل إذا مال. قال الله تعالى: ذلك أدنى ألا تعولوا. وفي العين للخليل رحمه الله بن أحمد براهيدي: العول الميل في الحكم إلى الجور. وعال السهم عن الهدف مال عنه. وقال ابن عمر: إنه لعائل، إنه لعائل الكيل والوزن، أي مائل به فلا يعدل فيه، إنه لعائل الكيل والوزن، يصلح مع الإضافة، إنه لعائل الكيل والوزن، ويصلح كذلك بالتنوين ونصب الكيل على ما هو معلوم من اسم الفاعل إذا أريد به الحال أو الاستقبال، وإذا أريد به المضي لزم الإضافة ولا يعمل. إنه لعائلي، لعائلي، سيكون عائل. كيف عندك مضبوط؟ لعائلي. إنه لعائل الكيل والوزن. انظروا لنا ضبط هذا الذي ذكره، هو في القرطبي قال عزاه ابن عمر أيضا، كأنه إنه لعائل الكيل والوزن، أي مائل به، عائل بمعنى مائل واللام مزحلقة، هذا الذي يظهر ضبط هكذا سيكون: إنه لعائل الكيل والوزن، أو إنه لعائل الكيل والوزن مائل به. إنه لعائل الكيل والوزن. وينشد لأبي طالب بميزان قسط لا يغل شعيرة، له شاهد من نفسه غير عائل، أي غير مائل. وهكذا أيضا قال البيت عند الطبري، وفيه شاهد على هذا المعنى المشهور، أن عال يأتي بمعنى مال وجار، وذكر شواهد عن العرب، هذا معنى لا يختلف فيه. قال الثاني: عال زاد. ثاني من معاني عال زاد، ومن ذلك عالة الفريضة في الحساب، أي زادت وارتفعت. قال الجوهري: هو أن يزيد سهامها فيدخل النقصان على أهل الفرائض، فهذا من المعنى المذكور الذي يذكر في كتب الفرائض، عالت الفريضة أي زادت سهامها فيدخل النقصان على أهل الفرائض، هذا معنى مشهور أيضا. الثالث: عال جار في الحكم. قالت الخنساء فيكون ذاك فيه معنى ما لا ولا يلزم منه الجور. وهذا الثالث عالى بمعنى الجور في الأحكام. قال الثالث عالى جار في الحكم. قالت الخنساء وما كان أدنى ولكنه سيكفي العشيرة ما عانها أي ما جاره. وهذا فيه نظر البيت ما ينطبق على هذا وينطبق على المعنى الذي سيأتي الآخر وهو معنى أثقل سيكفي العشيرة ما عالها ما أثقلها هذا أنسب للبيت كما سيأتي. لكن ذكروا هذا المعنى وذكروا بيت الخنساء فالإمام مسبوق في الذكر لكن يميل إلى أن بيت الخنساء ينطبق عليه المعنى الآتي الذكر الخامس. قال الرابع عالى افتقر فيكون عالى يعيل المضارع إذا افتقر. وأما عالى إذا كان بمعنى جار عالى يعول إذا جار. وقال عالى يعول أي أنه جار في الحكم. وأما إذا كان من معنى افتقر سيكون عالى يعيل إذا افتقر. ومنهم من فسر الآية به ذلك أدنى ألا تفتقروا ذلك أدنى ألا تعولوا أي ذلك أدنى وأقرب ألا يحصل لكم فقر. فاستدل بالآية على أن كثرة النساء من أسباب الرزق ومن أسباب كثرة المال وجعل معنى ألا تعولوا تفتقروا فيكون ذلك أقرب ألا تفتقروا في زيادة النساء فإن هذا من أسباب الرزق. والظاهر أن هذا المعنى غير مناسب وإن معنى ذلك أدنى ألا تعولوا تجوروا وتميلوا إلى بعض النساء واحدة تكفي فإنكم إذا زدتم ربما يحصل ميل ويحصل بعد ذلك ظلم. فأشار عليهم إلى الواحدة عند عدم القدرة على العدل. أما هذا المعنى ما هو مناسب ذلك أدنى أن لا تفتقروا فلا شك أن كل واحدة معها رزقها هذا لا ينكر هذا لا ينكر أن كل واحدة من النساء سيسر الله سبحانه وتعالى رزقها لعموم الأدلة وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها. وكم من إنسان تزوج وأغناه الله سبحانه وتعالى. قال الرابع عال افتقر. قال الله تعالى وإن خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله من فضله أي وإن خفتم فقرا فسوف يغنيكم الله من فضله. هذا المعنى معلوم في لغة العرب. وجدك عائلا فأغنى وجدك فقيرا فأغناك الله سبحانه وتعالى هذا معنى معلوم في القرآن في لغة العرب. الخامس عالى أثقل. عالى بمعنى أثقل. قاله ابن زيد هذا معنى ثابت يقال عالني الشيء عولا غلبني هذا في ما سيأتي إن شاء الله في غلبة لكن عالى بمعنى أثقل بيت الخنساء ينطبق عليه. بيت الخنساء بمعنى عالى الذي هو هنا أثقله شيء سيكفي العشيرة ما عالها أي ما أثقلها. عالى أثقل قاله ابن زيد وربما كان ذلك معنى بيت الخنساء وكان به أقعد وذكره صاحب المحكم أو صاحب نعم صاحب الوصي المحكم المحيط المحكم والمحيط ابن سيدة رحمه الله ذكر البيت عند هذا المعنى أن عالى بمعنى أثقل في بيت الخنساء سيكفي العشيرة ما عالها ذكره في المحكم والمحيط الأعظم وهو يناسبه. والبيت بهذا المعنى أقعد معنى البيت أثقلها وهو به أقعد من المعنى الذي ذكر معه. ابن دريد نعم أنا قلت ابن زيد خطأ قاله ابن دريد وابن دريد بقرة وفيه عي وشره قد ادعاه من حمقه وضع كتاب الجمهرة وهو كتاب العين إلا أنه قد غيره. هذا صواب هذا باطل هو عنده شيء من الفسوق ولكنه في اللغة حافظ ولم يضع كتاب الجمهرة وأصله كتاب العين وأخذوا زعم أنه سماه الجمهرة وأنه كتاب له وانتحله، وهو كتاب العين في الأصل، هو حافظ يسرد اللغة سردا، يقولون يسردها سردا المعاني، لكن هذا من كلام الأقران، قال هذا ابن نفطويه وهو قرين لابن دريد، قال بأنه بقرة وفيه عي وشرة، قد ادعى من حمقه وضع كتاب الجمهرة وهو كتاب العين، إلا أنه قد غيره، ما هو كتاب العين، هو كتاب له وهو إمام وكتابه معتمد يعني في اللغة، وأما الفسق ففيه فسوق يذكرون في ترجمته. قاله ابن دريد: وربما كان ذلك معنى بيت الخنساء، وهذا الذي يظهر كما سمعته أن معنى بيت الخنساء أقعد به، وكان به أقعد السادس قام بمؤنة العيال أو العائل، قام بمؤنة العائل وهو الفقير، العائل بمعنى الفقير، قام بمؤنة العائل أي قام بمؤنة الفقير، وهكذا يطلق العائل على المتكبر، عائل فقير أو فقير عائل معنى متكبر، فيطلق عائل أيضا على المتكبر المتجبر متبختر، قال له عائل، ولكن هنا قام بمؤنة العائل أي الفقير، ومنه الآية: وجدك عائلا فأغنى أي فقيرا، ومنه: إن الله يبغض العائل المختال، هذا في المتكبر، هذا معنى المتكبر، إن الله يبغض العائل المختال أي العائل المتكبر الفقير المتكبر، فهو أيضا يصلح لهذا ويصلح للثاني، يصلح أن يكون معنى الفقير المتكبر، وهذا أقرب، والله أعلم أنه على الأصل معنى عائل بمعنى الفقير، وليس بعيدا أن يكون العائل المتكبر المختال في مشيته، لكنه بالمعنى الأول المذكور هنا أقعد أنه بمعنى الفقير المختال، فقير ومتكبر، هذا عجب، فإن الفقر يجعل الشخص يهدأ ويخضع قليلا، يخضع ويندل شيئا ما، أما عائل متكبر هذا مشكلة، فلذلك يبغضه الله سبحانه وتعالى هذا الفقير المتكبر، فإن الفقر يجلب التواضع ما يجلب الكبر والأطرسة، إنما هذا شأن الأموال، أن رآه استغنى. قال رحمه الله: قام بمؤنة العيال، ومنه قول عليه الصلاة والسلام: ابدأ بمن تعول. السابع: عال غلب، ومنه: عيل صبره أي غلب، ومنه: لا يعولنك هذا الأمر أي لا يغلبنك، فهذا معنى من المعاني، عال بمعنى غلب، لا يعولنك هذا الأمر هذا الشيء أي لا يغلبنك، ومنه: عيل صبره غلبه، غلب صبره، فهذا المعنى ثابت، فيقال على هذا: عالني الشيء عولا غلبني وثقل علي، عالني الشيء عولا غلبني وثقل علي. قال: هذه معاني السبعة ليس لها ثامن، هذا فيه نظر، هذا الحصر غير صحيح، هذه معانيه السبعة ليس لها ثامن، بل هي أكثر من سبعة، لها ثامن ولها تاسع ولها عاشر ولها أيضا 11 على الصحيح، وهو عال بمعنى كثر عياله، فهذا الحصر غير صحيح، فقد أثبت غير هؤلاء الذين ربما يشير إليهم من أهل اللغة أثبتوا معاني غير هذه السبعة، فمن المعاني التي أثبتوها: عال بمعنى اشتد وتفاقم، عال الأمر اشتد وتفاقم على الناس، فهو يأتي بهذا المعنى، وحكاه الجوهري من أئمة اللغة، وهكذا عال الرجل في الأرض بمعنى ضربة فيها، وهذا المعنى حكاه الهروي ولم يذكره هنا، عال الرجل في الأرض بمعنى ضرب فيها، حكاه الهروي. وهكذا من معاني عال إذا عجز حكاه الأحمر. فهذه ثلاثة معاني غير السبعة التي حصرها فيها، معاني عال حصرها في هذه السبعة، هذه معانيه السبعة ليس لها ثامن، هذا الحصر غير مقبول، بل لها ثامن وتاسع وعاشر، ولها أيضا معنى زائد عن العشرة هذه وهو المعنى الحادي عشر. فجملة المعاني في عال إحدى عشر أو أحد عشر معنى، جملة المعاني في عال أحد عشر معنى، هذه السبعة التي ذكرها. ويزاد أيضا عال بمعنى اشتد وتفاقم، وهكذا عال بمعنى ضرب، يقال عال الرجل في الأرض أي ضرب فيها، حكاه الجوهري، والأول حكاه الجوهري والثاني حكاه الهروي. وهكذا من المعاني التي تخرج عن هذا الحصر أو ترد على يرد بها على الإمام بن عربي في حصره بمعنى عجزة، عال بمعنى عجزة، يقال عال الرجل إذا عجزة، وهذا حكاه الأحمر. والمعنى الرابع عال بمعنى كثرة عياله، فهذا معنى ثابت أثبته غير هذا الإمام، الإمام أنكره وأثبته غيره، فالشافعي رحمه الله مسبوق في هذا المعنى، مسبوق في هذا المعنى من أهل التفسير، سبقه إليه جابر بن زيد رحمه الله، وهكذا أيضا سبقه إليه آخرون، يعني هذا المعنى كما ذكر ذلك الشوكاني رحمه الله تعالى، زيد بن أسلم وجابر بن زيد، فهذان إمامان سبق الشافعي. قال الشوكاني رحمه الله ردا على ابن العربي وعلى غيره ممن أنكر هذا المعنى، قال: ويجاب عن إنكار الثعلبي لما قاله الشافعي وكذلك ابن العربي بأنه قد سبق الشافعي إلى القول به، أو قد سبق الشافعية إلى القول به زيد بن أسلم وجابر بن زيد، وهما إمامان من أئمة المسلمين، لا يفسران القرآن هما والإمام الشافعي بما لا وجه له في العربية، وقد أخرج ذلك عنهما الإمام الدارقطني في سننه. وهكذا حكاه القرطبي عن الكسائي وأبي عمرو والدوري وابن الأعرابي، هؤلاء أئمة لغة كلهم أثبتوا هذا المعنى الزائد. فليس السبع معاني يحصر فيها عالة، بل هي أحد عشر معنى وردت عن العرب، السبع التي ذكرها وأربعة أخرى ذكرها غيره، فمن يعيد الأربعة الأخرى التي ذكرها غيره والإمام ما يرتضي غير السبعة هذه، معنى اشتد وتفاقم، معنى ضرب على الرجل في الأرض، معنى عجز، معنى كثر عياله، أحد عشر معنى لعانة، فهذا الحصر غير مقبول منه، وإنكاره على الشافعي غير مقبول منه، فالشافعي إمام وأخذ اللغة عن أهلها، لذلك أنكر الجوهري على ابن العربي ولم يسمه، أو أنكر على الذين أنكروا على الشافعي رحمه الله هذا القول أن عال ما يأتي معنى كثر عياله، فقال الشافعي حجة في اللغة ولسانه عربي فصيح اللهجة رحمه الله. وقد اعترض عليه بعض، انظر لنا أخيك لسان هذا، انظر لنا تاج العروس، نريد كلام هذا الجوهري رحمه الله، نقله صاحب التاج كلام جميل جدا، يرد على ابن العربي وعلى غيره ممن تجرأوا على تخطئة الشافعي رحمه الله. قال رحمه الله: هذه معانيه السبعة ليس لها ثامن، ويقال أعالى الرجل كثر عياله، فهو ما يرى أنه من الثلاثي، عالى بمعنى كثر عياله، وإنما من أعالى الرباعي، أما من عالى الثلاثي فلا يوجد بمعنى كثر عياله، هذا المعنى غير صحيح معنى، وإنما إذا أريد بمعنى كثر عياله يقال من أعالى الرجل، أعالى الرجل كثر عياله، أما من عالى هذا ما هو موجود في اللغة، وهذا كما سمعت منتقد، بل هو موجود في اللغة، أثبته غير الشافعي من تقدمه، وهكذا أيضا أثبته أهل اللغة أو بعض أهل اللغة كالكسائي رحمه الله وابن العرابي، وهكذا أبو أبي عمرو والدوري، هؤلاء من أئمة اللغة أثبتوا هذا المعنى. فهو يأتي من عالة بمعنى كثرة، ومن أعالة أيضا كذلك. فإذا كان من أعالة فمضارعه يعيل، وإذا كان من عالة يعول. هذا كلام الجوهري رحمه الله، نقله عنه صاحب تاج العروس الزبيدي. قال: وقول الشافعي نفسه حجة، لأنه رضي الله تعالى عنه عربي اللسان فصيح اللهجة. قال: وقد اعترض عليه بعض المتحذلقين فخطأه، وقد عجل ولم يتثبت فيما قال. ولا يجوز للحضري أن يعجل إلى إنكار ما لا يعرفه من لغات العرب. الله أكبر، الشافعي رجل تربى في البادية وعرف لغة العرب، فلا يصلح للحضري أن ينكر على العربي الذي أخذ اللغة العربية من أهلها ومن الأعراب. هذا كلام يكفي ابن العربي إن شاء الله في الرد عليه، هذا يكفي، جيد كلام مختصر مفيد. فالإمام الشافعي إمام في اللغة وحجة في اللغة، لكن هنا التفسير غير صحيح، وإنما هو بمعنى الميل والجور. التفسير هنا عالة بمعنى كثرة عيالة غير صحيح، ولكن إنكار المعنى من أصله أنه لا يوجد عالة بمعنى كثرة عيالة في لغة العرب، وإنما هي سبع معاني لعالة ليس لها ثامن، هذا خطأ. بل أثبت غير الشافعي، يعني غير الشافعي تاسعا وعاشرا أو ثامنا وتاسعا وعاشرا، والشافعي مسبوق بغيره أثبتوا 11 معنى، زادوا على هذه 10 معنى أيضا آخر، فيكون الجملة 11. قال رحمه الله: هذه معانيه السبعة ليس لها ثامن، ويقال أعالى الرجل كثر عياله، وبناء عالة يتعدى ويلزم. صدق، بناء عالة يتعدى ويلزم عالة أولاده، أي قام بمؤنتهم. وعالة بمعنى كثر عياله أو جارة، عالة بمعنى جارة، هذا لازم، بناء عالة يتعدى ويلزم كما قال رحمه الله. وهو في هذه المعاني يختلف بناؤه في التعدي وفي اللزوم. فمن المعاني ما هو لازم فيها عالة افتقر، وهكذا أيضا عالة جارة، عالة مال، هذا كلها لازمة. ويأتي متعديا في بعض المعاني، والتي منها ما أشرنا إليه آنفا، عالة أو عالة ولده قام بمؤنتهم، عال عياله قام بالمؤنة وبما يلزمه. قال: ويدخل بعضه على بعض، وقد بينا تفصيل ذلك في ملجئات المتفقهين كما قدمنا في مسألة مثنى وثلاث ورباع مفصلا بجميع وجوهه. وليس كل ما في ملجئات المتفقهين مقبول من هذا الإمام، فمما يرد مما هو فيها هذه المسألة، حصره غير مقبول وإنكاره لمعنى الشافعي غير مقبول. قال رحمه الله: فإذا ثبت هذا فقد شهد لك اللفظ والمعنى بما قاله مالك. أما اللفظ فلأن قوله تعالى تعول فعل ثلاثي يستعمل في الميل الذي ترجع إليه معاني عولة، معاني عولة كلها، والفعل في كثرة العيال رباعي لا مدخل له في الآية، بل أيضا الثلاثي يأتي بمعنى كثرة عياله كما تقدم من إثبات أئمة اللغة لهذا المعنى، ابن العرام وغيره. والفعل في كثرة العيال، في كثرة العيال رباعي لا مدخل له في الآية، فقد ذهبت الفصاحة. لا والله ما ذهبت الفصاحة، لا زالت، وأخذها وبقيت معها رحمه الله إلى أن مات، وتركها لمن خلفه يستفيدون منها. فقد ذهبت الفصاحة ولم تنفع الضاد المنطوق بها على الاختصاص، وهذا ما يصلح هذا الأسلوب مع هذا الإمام الشافعي رحمه الله، هذا خطأ. بل فصاحة الشافعي على ما هي عليه في هذا المعنى، ولكن بالنسبة لتفسير الآية له غير صحيح. فقد ذهبت الفصاحة ولم تنفع الضاد المنطوق بها على الاختصاص، كما تقدم من كلام الجويني أنه أفضل من نطق بالضاد في العربية، قال وهو أفصح من نطق بالضاد الجويني. ونحن ما نقول ما قال الجويني أنه أفصح من نطق بالضاد، هذه مبالغة غير مقبولة من هذا الشافعي المتعصب، ولكن نقول الشافعي من أفصح من نطق بالضاد ومن أفصح الناس، أما الإطلاق هذا ما يصلح. فإن أفعل التفضيل يفيد المشاركة والزيادة، وفيه من هو أنطق بالضاد من الشافعي، فهذه مبالغة غير مقبولة. قال رحمه الله: فقد ذهبت الفصاحة ولم تنفع الضاد المنطوق بها على الاختصاص، وأما المعنى فلأن الله تعالى قال: ذلك أدنى أقرب إلى أن ينتفي العول، يعني الميل، فإنه إذا كانت واحدة عدم الميل، وإذا كانت ثلاثا فالميل أقل، وهكذا في اثنتين. فأرشد الله الخلق إذا خافوا عدم القسط، إذا خافوا عدم القسط والعدل بالوقوع في الميل مع اليتامى، أن يأخذوا من الأجانب أربعا إلى واحدة، فذلك أقرب إلى أن يقل الميل في اليتامى وفي الأعداد المأذون فيها أو ينتفي، وذلك هو المراد. فأما كثر العيال فلا يصح أن يقال ذلك أقرب إلى أن لا يكثر عيالكم. صدقت في الأخير، ولا شك أن هذا هو المعنى الصواب الذي قرره رحمه الله في الآية، وليس ما أثبت الشافعي هو الصواب في الآية. هذه الخلاصة في هذه المسألة، أن معنى أدنى أن لا تعولوا أي أقرب إلى عدم الميل والجور، فإنكم إذا كان عندكم أربع نسوة ربما يحصل شيء من ذلك الميل ويكون أعظم، الثلاث يكون أخف، الاثنين يكون أدنى من الثلاث، والواحدة تسلم من هذا إذا رأيت من نفسك أنك لا تستطيع أن تقوم بالحقوق فتسلم من الميل، فأرشد الله إلى هذا الأمر. إلى هنا المؤذن يؤذن، وسنسأل عن ما زدناه على هذا الإمام رحمه الله. تفضل يا أبو عمر. قال الذهبي رحمه الله: وقد كنت وقفت على بعض كلام المغاربة، وفي ترجمة الشافعي رحمه الله قال: وقد كنت وقفت على بعض كلام المغاربة في الإمام، وابن العربي مغربي، فلعله يشير إليه ويقصده رحمه الله. فكانت فائدتي من ذلك تضعيف حال من تعرض إلى الإمام، ولله الحمد، ولا ريب أن الإمام لما سكن مصر وخالف أقرانه من المالكية ووهى بعض فروعهم بدلائل السنة وخالف شيخه في مسائل تألموا منه ونالوا منه وجرت بينهم وحشة، غفر الله للكل. وقد اعترف الإمام سحنون وقال: لم يكن في الشافعي بدعة، فصدق والله، فرحم الله الشافعية. وأين مثل الشافعي والله؟ وأين مثل الشافعي والله في صدقه وشرفه ونبله وسعة علمه وفرط ذكائه ونصره للحق وكثرة مناقبه رحمه الله تعالى. كلام جميل في الثناء على هذا الإمام. وكانت فائدتي من ذلك تضعيف حال من تعرض إلى الإمام، وهذا ما هو على الإطلاق، فقد يكون من باب الحسد أو من باب شيء من تعصب المذهب أو غير ذلك من الأمور، فلا يضعف كل من تعرض للشافعي رحمه الله، وإنما يقال أخطأ إن كان من أهل الجلالة ومن أهل الفضل، فإذا تعرض لهذا الإمام يقال أخطأ في تعرضه له، فالشافعي إمام، ويعترف لهذا المخطئ بمنزلته ولا ينال منه، فإنه ربما اجتهد وأخطأ أو حمله بعض الأشياء التي أشرنا إليها. وكلامه في الأخير جيد: ولا ريب أن الإمام لما سكن مصر وخالف أقرانه من المالكية وهى بعض فروعهم بدلائل السنة، هذا الذي حمل كثير منهم على هذا، وخالف شيخه من سائل تألموا منه ونالوا منه وجرت بينهم وحشة، غفر الله للكل. كلام جيد، غفر الله للكل، أما تضعيفهم ما يضعف على الإطلاق. قال الحافظ أبو بكر الخطيب في مسألة الاحتجاج بالإمام الشافعي: فيما قرأت على أبي الفضل بن عساكر عن عبد المعزي ابن محمد قال: أخبرنا يوسف بن أيوب الزاهد قال: أخبرنا الخطيب قال: سألني بعض إخواننا بيان علة ترك البخاري الرواية عن الشافعي في الجامع، وذكر أن بعض من يذهب إلى رأي أبي حنيفة ضعف أحاديث الشافعي، واعترض بإعراض البخاري عن روايته، ولولا ما أخذ الله على العلماء فيما يعلمونه ليبيننه للناس لكان أولى الأشياء الإعراض عن اعتراض الجهال، الإعراض عن اعتراض الجهال وتركهم يعمهون. كلام جميل. كان أولى الأشياء الإعراض عن اعتراض الجهال، لكن احتاج إلى بيان أحيانا. ولولا ما أخذ الله على العلماء فيما يعلمونه لا يبيننه للناس لكان أولى الأشياء الإعراض عن اعتراض الجهال، لكن أحيانا ربما يحتاج إلى هذا من باب البيان، فيعترض جاهل فيحتاج للبيان، لأنه الآن ولا سيما في الزمان هذا يغتر كثير من الناس بالجهال ويميلون للجهال. لكان أولى الأشياء لإعراض عن اعتراض الجهال وتركهم يعمهون. وذكر لي من يشار إليه خلو كتاب مسلم وغيره من حديث الشافعي، فأجبته بما فتح الله لي، ومثل الشافعي من حسد وإلى ستر معالمه قصد، ويأبى الله إلا أن يتم نوره ويظهر من كل حق مستوره. وكيف لا يغبط من حاز الكمال بما جمع الله له من الخلال، اللواتي لا ينكرها إلا ظاهر الجهل أو ذاهب العقل. ثم أخذ الخطيب يعدد علوم الإمام ومناقبه وتعظيم الأئمة له، وقال أبى الله إلا رفعه وعلوه، وليس لما يعليه ذو العرش واضع. الله أكبر. أبى الله إلا رفعه وعلوه وليس لما يعليه ذو العرش واضع. فيكون هذا في بالك أن من رفعه الله لا يستطيع أحد أن يضعه، فلا يضع الشخص إلا معاصيه وذنوبه، أما البشر فليس لك من الأمر شيء، أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. فلا يستطيع أحد أن يرفع أحدا أو يضع أحدا. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء، بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. فهذا بيد الله. الرفعة والضعة هذه من صفاته جل وعلا، فلا ينبغي أن ينازع فيها، فليس لأحد شيء من ذلك، فلا أحد يرفعك ولا أحد يضعك. إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين. فالرفعة بيد الله، والوضع والحط بيد الله، ويرفع الله من خلقه من أطاعه، ويذل الله من خلقه من عصاه. هذا البيت يحفظ. أبى الله إلا رفعه وعلوه وليس لما يعليه ذو العرش واضع. إلى أن قال والبخاري هذب ما في جامعه غير أنه عدل عن كثير من الأصول إيثارا للإيجاز. قال إبراهيم بن معقل سمعت البخاري يقول ما أدخلت في كتابي الجامع إلا ما صح، وتركت من الصحاح لحال الطول. فترك البخاري الاحتجاج بالشافعي إنما هو لا لمعنى يوجب ضعفه، لكن غني عنه بما هو أعلى منه. هنا قال غني عنه، الذي يظهر أنه غني عنه، فهو من الأفعال التي تلازم تغيير الصيغة. لكن ذاك عني، لا عني، ما غني لا، ذاك عني الفعل، وقال عني بالمسألة الفلانية يعتنى بها، أما هذا بمعنى استغنى فيبقى على أصله، وإنما تلك أفعال مسموعة محصورة جاءت مغيرة الصيغة ومعناها معنى الفاعل. قال لكن غني عنه بما هو أعلى منه. إذا أقدم شيوخ إذ أقدموا شيوخ الشافعي مالك والدراوردي وداود العطار وابن عيينة والبخاري، وابن عيينة والبخاري لم يدرك الشافعي، بل لقي من هو أسن منه فلذلك لم يروي عنه. هذا اعتذار جميل في عدم رواية البخاري عن الشافعي، لا لأنه يرى ضعفه، وإنما لقي البخاري أقدم من الشافعي وهم شيوخه. إذ أقدم شيوخ الشافعي مالك الدراوردي إلى آخر ذلك، وقد التقى بهم ولم يدرك الشافعي، ما التقى بالشافعي وما أدركه، فأخذ من هو أسن منه وترك الشافعي لهذه العلة أنه لم يدركه ولقي شيوخه فأخذ عنهم وهم أرفع وفي إسنادهم علو. بل لقي من هو أسن منه كعبيد الله بن موسى وأبي عاصم ممن رووا عن التابعين وحدثه عن شيوخ الشافعي عدة، فلم يرى أن يروي عن رجل عن الشافعي عن مالك، فهو روى عن هؤلاء الذين رووا عن شيوخه وهم أرفع منه وأسن منه، بل لقي من هو أسن منه فروى عنهم وهم رووا عن شيوخ الشافعي. دراوردي وداود العطار بن عيينة هؤلاء شيوخ الشافعي، أقدم شيوخ الشافعي مالك الدراوردي وداود العطار بن عيينة، هو ما روى عنهم هؤلاء مباشرة، لكن روى عن أناس رووا عنهم وهم أسن من الشافعي. بل لقي من هو أسن منه كعبيد بن موسى، عبيد الله بن موسى وأبي عاصم ممن رووا عن التابعين وحدثه عن شيوخ الشافعي عدة، فلم يرى أن يروي عن رجل عن الشافعي عن مالك، فإن قيل فقد روى إلى آخر ذلك. هذا الاعتذار في الرواية في ترك الرواية عن الشافعي، ومنهم من ذكر غير هذا أنه رآه يروي عن بعض الناس من يقول لا أتهم كإبراهيم بن محمد بن أبي يحيى وهو كذاب فتركه لأجل هذا، أنه يروي عن أناس مبهمين ومتروكين كإبراهيم هذا فترك لأجل هذا لا لأنه ضعيف، وإنما لأجل من يروي عنهم كمسلم بن خالد الزنجي وإبراهيم هذا المشار إليه. طيب، هذا كلام شيخ الإسلام في تفسير الآية مجموع الفتاوى 32. قال: وتحريم العدد كان لأجل وجوب العدل بينهن في القسم، كما قال تعالى: وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا، أي لا تجوروا في القسم. هكذا قال السلف وجمهور العلماء، وظن طائفة من العلماء أن المراد أن لا تكثر عيالكم، وقالوا هذا يدل على وجوب نفقة الزوجة، وغلط أكثر العلماء وغلط أكثر العلماء من قال ذلك لفظا ومعنا. أما اللفظ فلأنه يقال عال يعول إذا جاره، وعال يعيل إذا افتقره، وعال يعيل يعينه، وعال يعينه إذا كثر عياله، وهو سبحانه قال تعولوا لم يقل تعيلوا، وقد جاءت قراءة تعيلوا لكن غير عشرية، وهو سبحانه قال تعولوا لم يقل تعيلوا على أنه من أعانه. وأما المعنى فإن كثرة النفقة والعيال يحصل بالتسري، وهذا كلام الزجاج رحمه الله، واستفاده شيخ الإسلام هنا ونقله، ورده القرطبي رحمه الله أو رده بعض أهل العلم كما تجد هذا في القرطبي. فالحاصل هذا أيضا غير صحيح، فعال يأتي بمعنى كثرة عياله، الثلاثي والرباعي سواء في المعنى، عال وعالة كلاهما يأتي بمعنى كثر عياله، أثبت أئمة اللغة. شيخ الإسلام كأنه يرى أنه لا يثبت هذا المعنى في اللغة ولا تفسر به الآية، أما لا تفسر به الآية نعم، وأما لا يثبت في اللغة أو يثبت في اللغة فلا، فهو معنى ثابت في اللغة أثبت أئمة اللغة فيثبت في اللغة ولا تفسر به الآية. وأما المعنى فإن كثرة النفقة والعيال يحصل بالتسري كما يحصل بالزوجات، ومع هذا فقد أباح مما ملكت اليمين ما شاء الإنسان بغير عدد، لأن المملوكات لا يجب لهن قسم ولا يستحققن على الرجال وطئا، ولهذا يملك ما لا يحل له وطئها كأم امرأته وبنتها وأخته وابنته من الرضاع، ولو كان عنينا أو موليا لم يجب أن يزال ملكه عنها، والزوجات عليه أن يعدل بينهن في القسم. وخير الصحابة أربعة، يعني كان الزوج وخير الصحابة أربعة، هذا كان هو يعني فيه حث على التعدد، وكان شيخ الإسلام يرى أنه أفضل. وخير الصحابة أربعة، والزوجة صاحبة وصاحبته وبنيه، يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه. وخير الصحابة أربعة، فهو كان يرى أنها زوجة بمعنى صاحبة، فالأربعة أفضل. أو يكون المعنى العام أنه إذا مشى أربعة أصحاب هؤلاء خير الصحابة، إذا كانوا أربعة يكون المعنى المعلوم من الصداقة لا من الزوجية. خير الصحابة أربعة أي أنهم إذا صاروا إلى هذا العدد فهؤلاء خير الصحابة، وعلى هذا الزوجات إذا استصحبهن الشخص وصرنا أربعة فهذا من خير الصحابة، فهو كأنه يميل إلى هذا. وخير الصحابة أربعة، فالعدل الذي يطيقه عامة الناس ينتهي إلى الأربعة، وأما رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن الله قواه على العدل فيما هو أكثر من ذلك على القول المشهور، احفظ هذه الفائدة، والعدل الذي يطيقه عامة الناس ينتهي إلى الأربعة، وأما رسول الله فإن الله قواه على العدل فيما هو أكثر من ذلك على القول المشهور، وهو وجوب القسم عليه. قد سمعت أن القسم على رسول الله ليس بواجب، لكن هذا على القول المشهور أن القسم على رسول الله واجب، وقد قواه على العدل فيما هو أكثر من أربعة فأباح له التسع والأكثر من ذلك. هذه مسألة خلافية، هل العدل على رسول الله واجب أم ليس بواجب؟ القول المشهور يقول شيخ الإسلام أنه واجب عليه، وهو وجوب القسم عليه وسقوط القسم عنه على القول الآخر، كما أنه لما كان أحق المؤمنين من أنفسهم أحل له التزويج بلا مهر، هذا من خصائصه، خالصة لك من دون المؤمنين، في تلك المرأة التي وهبت نفسها لرسول الله صلى الله عليه وسلم ختم الآية بقوله خالصة لك من دون المؤمنين، وامرأة وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن ينكحها، أن يستنكحها، أحسنت، إلى أن قال خالصة لك من دون المؤمنين. فهذه فائدة جميلة، سواء كان مما قرأنا من السير في ترجمة الإمام الشافعي رحمه الله أو ما ذكر شيخ الإسلام، وعرفنا قوله، وعرفنا أيضا تغليط أكثر العلماء لمن فسر الآية بأن معنى قوله أن لا تعولوا بمعنى تكثر عيالكم، هذا معنى غير صحيح، ويدل على فساد هذا المعنى أن الله أباح للرجل أن يتسرع بما شاء، ولا شك بالتسري يكثر النساء ويكثر العيال، ومع ذلك أباح له هذا الشيء، فهذا يدل على أن هذا المعنى غير مقصود. وهكذا استفدنا خير الصحابة أربعة، واستفدنا أيضا المسألة التي فيها خلاف بين العلماء، العدل أو القسم على رسول الله صلى الله عليه وسلم هل هو واجب أم ليس بواجب، يعني البيتوتة هل هي واجبة أم ليس بواجبة. فلما كان رسول الله يقوى على العدل فيما هو أكثر من ذلك أباح الله سبحانه وتعالى له الزواج بأكثر من أربع، مع أن القسم واجب في حقه على المشهور لكنه يطيق ذلك، وأما غيره من الناس فينتهي إلى كم طاقته في العدل، نعم أحسنت، إلى الأربعة. قال فالعدل الذي يطيقه عامة الناس ينتهي إلى الأربعة، وأما رسول الله فهو أطوق الناس وأعطاه الله من القوة ما أعطاه. فأصحابنا المتأخرون معنا ولا ما هم معنا؟ نريد نرد الشارد منهم إلينا، هذا ترد نظارة إن شاء الله بإذن الله، تعرفنا به عند من؟ هذا محمد ولا أنا غلطان؟ معنا يا محمد. يا محمد معنا جزا الله خير ومنتبه إن شاء الله. قال يسلم عليكم الأخ أمين الصومالي جزاكم الله خيرا. عليكم عليه السلام. قد جاء الوقت يا أخوان محتمل تأخر. إلهنا سبحانك اللهم وحمدك لا إله إلا أنت.